فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا ربي، لأن الله ينتصر لعباده المؤمنين ويجعل العاقبة لهم هلا الكافرين والمعاندين. فأجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاءه، فأمر السماء فانهمرت بالماء، وأمر الأرض فنبعت بالمياه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ليس كالعادة مطر يعني ودق، وإنما هو منهمر والعياذ بالله، منصب، منصب انصبابا. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، حتى التنور الذي كان توقد فيه النار ومحل للحريق نبع صار عين. جرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على أمر قدره الله وقضاه، وقيل على أمر قد قدر أن الله قدر ماء السماء وماء الأرض، قدر ما ينبع من الأرض وقدر ما ينزل من السماء. فالتقى ماء السماء المقدر وماء الأرض المقدر. ماذا كان لنوح عليه السلام وما هو شأنه في هذه الحادثة؟ وحملناه، حمل نوحا عليه السلام، حملناه على ذات ألواح ودسر وهي السفينة، أمره الله أن يصنع السفينة، وكانوا يسخرون منه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما تكامل صنع السفينة أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين لبقاء النسل. ثم حصل الطوفان، حصل الطوفان، فسارت السفينة على الطوفان على الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال. فعند ذلك أنجى الله نبيه رسوله نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين، ومن معه أيضا من بقية المخلوقات، الأزواج التي حملها معه لبقاء النسل، وأغرق أهل الأرض كلهم عن آخرهم، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. تجري بأعيننا بمرأى منا وحفظ وكلاءة وتوجيه للسفينة، سيرها الله سبحانه وتعالى. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لنوح عليه السلام، جزاؤه أن الله أنجاه حين كفر، كفر به قومه، وقرئ جزاء لمن كان كفر، أي أن هذا الغرق جزاء الكفرة، من كان كفر جزاء لمن كان كفر، هذه القراءة المشهورة، أي نوح عليه السلام لما كفره قومه أنجاه الله وأهلكهم. أفلا يعتبر هؤلاء الذين عصوا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يعتبرون بهذا الحدث؟ ولقد تركناها آية، ترك الله السفينة آية، أي علامة على قدرته سبحانه وتعالى. قيل إنها تركت بذاتها، وذات ألواح الخشب، ذات ألواح يعني الخشب، والدسر المسامير، الدسر المسامير، وقيل الحبال التي تربطها، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، آية للمعتبرين، بقيت هي بذاتها أو جنس، أو المراد جنسها، مما تعلم الناس من صناعة المراكب البحرية والفلك التي تجري في البحر. أبقى الله جل وعلا هذه الصنعة في بني آدم آية على قدرته سبحانه. ومن أعظم الآيات أن هذه البواخر والمراكب والبوارج الهائلة تمشي على البحر على الماء، ولا تغرق ولا تغوص في الماء. من الذي يحملها؟ هو الله جل وعلا. وأيضا تقف على البحر ولا تغوص، لا تغوص، لا ماشية ولا واقفة، مع ما فيها من الأحمال الثقيلة. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي متذكر ومتعظ ومعتبر، هل من مدكر؟ هذا تنبيه وحث على التذكر والاعتبار، وألا تجري هذه الحوادث، أو ذكر لا يجري ذكر هذه الحوادث عابرا فقط بدون اعتبار. فأنت حينما تقرأ القرآن وتقرأ التاريخ يجب أن تعتبر وأن تخاف من الله، لا مجرد الاطلاع فقط، لا لمجرد الاطلاع والثقافة فقط، بل الأهم من ذلك هو الاعتبار والاتعاظ. فهل من مدكر؟ ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهل الله القرآن العظيم، سهله للحفظ والتعلم وللتدبر وللعمل، فهو ميسر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء واضح، تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن، بينما لو تأمره بحفظ قصة ولا حفظ أسطر من التاريخ ما يستطيع يحفظها ولا يتقنها، لكن القرآن ما شاء الله يقرأه بسهولة ويحفظه ويبقى في ذاكرته. هذا من تسهيل الله لهذا القرآن. وكذلك تدبر القرآن سهل أيضا، لأنه بلسان عربي مبين فصيح، فحفظه وتدبره والعمل به أيضا، لأن القرآن ينهى عن التشدد وينهى عن التساهل في العمل، بل يأمر بالوسط، فهو ميسر. وأيضا فيه الرخص لمن يحتاج إلى الرخص، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففيه رخص عند الحاجة وعند الضرورة، فيه رخص، فهو ميسر، ميسر للعمل وليس فيه صعوبة، فهو ميسر من كل الوجوه. ولقد يسرنا القرآن للذكر لمن أراد أن يتذكر، أما الإنسان اللي ما عنده أهمية ولا عنده تذكر فلا ما ينتفع بالقرآن، لا ينتفع بالقرآن. ولهذا قال فهل من مدكر، هذا حث على الإقبال على القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، حث على ذلك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.